arabmixed.com. arabmixed.com. ولا غاب بخيالهم بعده سارة وانا حالي مش حالي انا شخص لوحده في جارة ما قالوا شكله في ايام صعبة ولا قالوا نشوفه للواحد انا الغلطة وانا في عينكم واحد شيطان وانا الموسي وتاني كمان اتفسدتوا على ايدي قولوا علي وقولوا انتوا خسارة فيي ملايكة مليكة يا مشاكل انا الراجل انساك ازاي واجلي ناس مني خايلني دول المفروض كانوا دلها تريو دلو مليون رمحي بيدل ملقتش وحش العن الا دراعي ودراعي اللي زميلني مفيش احباب مفيش مخلص في دنيا باب مفيش غير كام رقم واتساب ويا مفيش راب يا قلبي كنت سابونا لحال يا ريت نوفر سؤالنا لا سلام ولا نتصال ايامي قدامي بتعدي وتجري اوام وانا بكبر مش بصغر وعايش في صراع ولا واديني يا سنين بحاول اعدل ايام مش علشان شاب فاشل بس عشان احلمي في الاحلام لو اتأسس فأسفت نفسي أصل غلاب فحقي وفوق حمول أنا شل حاجة تدي لحين يا مولانا أنا اللي بقول تولانا مناب الناس في أخيانا قدرت تدمر جيل زعلان يا زمان علشان كله بكبر أنا زعلي على فعلي اللي محدش قدر مفيش موضوع عشان نغرب زعل ودموع مفيش بعد اللي بقى رجوع يا عم دول بقوا انا مضحي بناس خنوايشي وبلحي طالما بعضكوا في صالحي هساعدكوا تخلعوا فاكراني انا عاني لما اختار ابعد عنا هتسيبني وقت مش هيجيلي الاحسن ما خطعتش وما خنتش ولقيت الغدر في عينا بكره يا قلبي هترجع لك لما تلاقي الكل هينا تيجيلي ندمان تيجيلي وتقول انا الغلطان تقولي سامحنا سامحك لنا اللي سامح ربنا تبيعي مر تقدري تبيعي كذا مر حقيقي ملك دي من بره جواه مش انسان لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم